السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني أبو الزاهرية، قال: حدثني كثير بن مرة، قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه جالسا في حلقة مادا رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه، ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. قوله رحمه الله: باب هل يقدم الرجل رجليه بين يدي جليسه، أي بيان حكم ذلك. وقد تقدم أن هذا يجوز إذا كان محتاجا أو مضطرا إليه على تفصيل قد تقدم. قوله: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، جالسا في حلقة مادا رجليه بين يديه، أي بسطهما إلى جهة الأمام. قوله: فلما رآني قبض رجليه، أي لما وصلت إليه ضم رجليه وقبضهما. قوله: ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي ليجيء رجل صالح فيجلس. قد يكون الذي حصل من عوف بن مالك رضي الله عنه أنه احتاج إلى مد رجليه لتعب أو ألم أو نحو ذلك، فلما استراح بمدهما وافق مجيء كثير بن مرة إليه فقبضهما ليترك له مكانا ليجلس. فهذا لا حرج فيه، ولا حرج على المسلم أن يمد رجليه أو رجله إلى القبلة، سواء كان بالمسجد أم في غيره، إذا كان محتاجا لذلك لألم في ركبته مثلا أو لطول جلوس أو نحو ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون في القوم فيبزق. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عتبة بن عبد الملك، قال: حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى، أو قال بعرفات، وقد أطاف به الناس، ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قلت: يا رسول الله، استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. قال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فذهب يبزق، فقال بيده فأخذ بها بزاقه ومسح به نعله، كره أن يصيب أحدا من حوله. قوله رحمه الله: باب الرجل يكون في القوم فيبزق، أي بيان الأدب الذي ينبغي أن يراعيه المسلم إذا كان بين الناس واحتاج إلى البزاق. والحاجة إلى البزاق أمر يعرض لكل أحد، وذلك إذا اجتمع في الفم ريق كثير أو مخاط وبلغم، ومعلوم أن ابتلاع ذلك فيه أذى ومضرة عليه، فالمشروع أن يزيله ولا يبقيه في فمه، وإخراجه من الفم والتخلص منه يسمى بزاقا، فإذا وجد في فمه أخرجه وتخلص منه ولا يدخله إلى جوفه، لأن إدخاله إلى جوفه مضرة عليه. قوله أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف الناس به، أي اجتمعوا عليه من كل جانب والتفوا حوله من كل الجهات. قوله: ويجيء الأعراب، أي يأتون ليروا وجه هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى بالحق والهدى، والنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم شرف عظيم ومنة كبرى لمن أكرمه الله بذلك. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كان معدودا في الصحابة. قوله: فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. وهذا يدل على كمال النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وقد كان الرجل يأتيه وليس على وجه الأرض أحد أبغض إليه منه، فما إن يراه وينظر إلى وجهه ويقف على خلقه إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهكذا الأعراب، ما إن يروه صلى الله عليه وسلم إلا يقولون هذا وجه مبارك. والمراد أن هذا الوجه وجه لا يأتي إلا بخير، ولا يكون منه إلا خير، ليس وجه شر ولا وجه ضرر ولا أذى. ومن كان كذلك فلا شك أن وجهه مبارك، والبركة في أصل معناها ثبوت الخير وزيادته ونماؤه. قوله: قلت، القائل هو الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه. قوله: يا رسول الله استغفر لي، فيه جواز طلب الدعاء والاستغفار من الصالحين الأحياء الحاضرين، أما الميت فلا يطلب منه شيء من ذلك نبيا كان أو غير نبي، فإن الدعاء والاستغفار لا يطلبان إلا ممن كان حيا. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. ومعنى ذلك أنه بعد مماته صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد، ولا يصح لأحد أن يطلب منه الاستغفار، وهذا دليل خاص في شأنه صلى الله عليه وسلم، وتدل عليه أيضا أدلة عامة كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فدل على انقطاع عمل الميت، وأن ما يرجى له إنما هو مما خلفه من أسباب الخير، فلو كان الميت قادرا على الاستغفار لنفع نفسه قبل غيره ومن قطع عمله بموته. واستدلال بعض الناس بقوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، على طلب الدعاء والاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته استدلال في غير محله، لأن هذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته كما هو واضح من دلالة السياق، والاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء من ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والشاهد أن هذا الطلب الذي صدر من الحارث رضي الله عنه بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي طلب صحيح مشروع، لأنه طلب من الحي الحاضر. قوله فقال اللهم اغفر لنا، الحارث رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له استغفارا خاصا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة طلبه دعا بدعوة عامة تشمله وغيره من المسلمين. قوله فدرت فقلت استغفر لي، قال اللهم اغفر لنا فدرت فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا، أي كرر الحارث رضي الله عنه هذا الطلب 3 مرات، يعيد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يريد استغفارا خاصا به، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يستغفر الاستغفار العام الذي يشمله ويشمل سائر المسلمين. وهذا فيه دلالة على فضيلة الاستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قوله فذهب يبزق، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، ويستفاد منه أن من آداب البزاق ألا يكون في جهة إخوانه بل يتنحى أو ينعطف عنهم ولا يواجههم بذلك. قوله فقال بيده فأخذ بها بزاقة، أي ستره بيده وأمسكه ولم يجعله في الأرض، ولم يلقه في مكان اجتماع الناس جلوسا كانوا أو قياما، وإنما أخذه بيده، وهذا أدب ثان يتعلق بالبزاق، وهو ألا يلقي البزاق في مجلس إخوانه. ويلاحظ أن مجيء الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم كان في منى أو عرفات، فهو ليس في بيت ولا مسجد، وإنما في أرض وفضاء، ومع ذلك لم يبزق النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اجتماع الناس، لأن البزاق في أماكن الناس ومواضع جلوس يعتبر أذى لهم. والأدب الثالث في قوله ومسح به نعله، أي أن هذا البزاق الذي اجتمع في يد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ومسح به نعله لئلا يصيب من حوله، وهذا الذي كان منه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال إنه أمر اقتضاه الموقف واضطر إليه، فقد يكون الإنسان في موضع لا يجد فيه شيئا يضع فيه بزاقه فيحتاج إلى مثل هذا الصنيع. وفي هذا الزمان قد يسر الله سبحانه المناديل الورقية التي يحملها المرء في جيبه فيجعل فيها ما يخرج من بزاق ونحوه، وهي من النعم التي يسرها الله سبحانه للناس في هذا العصر. قوله كره أن يصيب أحدا من حوله، هذا ذكره الراوي تعليلا لهذا الفعل، أي إنما فعل صلى الله عليه وسلم ما فعل كراهية أن يصيب ببزاق أحدا ممن حوله، فهذه علة ما صدر منه من التنحي وأخذه بيده ومسحه بنعله. وأيضا في فعله صلى الله عليه وسلم إرشاد للأمة إلى ما ينبغي أن يفعل في مثل هذه الحال. والحاصل أن في هذا الحديث أدبا رفيعا في شأن البزاق، وهو مما قد يضطر إليه المسلم أحيانا، فإذا اضطر إليه وجب عليه أن يراعي من حوله وأن يتحرز من إيذائهم، كما كان ذلك من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في إرشاده وتعليمه لأمته. وهذا واضح في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في قول الراوي فذهب يبزق فقال بيده، أي قربها إلى فمه وجعل بزاقه فيها ثم مسح ما اجتمع في يده بنعله، وكل ذلك اتقاء لأن يصيب أحدا ممن حوله. وهذا كله إرشاد للأمة لما ينبغي فعله ومراعاته في مثل هذا الموقف من الأدب العظيم الرفيع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد